بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، المتقون عند أهل العرفان على ثلاثة أقسام: الذين اتقوا الشرك والمعاصي أولا، والشهوات والعوائد ثانيا، والسوى والغير ثالثا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. فالتقوى على ثلاثة أقسام بحسب المقامات. فتقوى أهل مقام الإسلام حفظ الجوارح من المخالفات اتقاء سخط الله، وإليهم توجه الخطاب بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتقوى أهل مقام الإيمان حفظ القلوب من الهفوات والخطرات، وإليهم توجه الخطاب بقوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. فإذا تطهر القلب من الهفوات والخطرات منح بشهود معاني الصفات. وتقوى أهل مقام الإحسان حفظ السر مما سوى الله، فإذا تطهر السر من الأغيار منح شهود الأنوار، وهي عظمة الذات. فكن أيها العبد المعنى أخا تقا، حيث الترقي في المعارج واللطف، وثق بلطيف الصنع تحظى بفضله، وخلص إليه القصد يغنيك بالعطف، وفوض وسلم وارق في درج الصفا على الكون، تحظى بالمعارف والعرف، وتدرك ما أمسى الورى عنه في غنى، وتعرف أشياء تجل عن الوصف. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف عطاء رضي الله تعالى عنه، حكى فقال: دخلت سوقا من الأسواق فلفتني هذا النداء: من يشتري هذه الجارية على علبها؟ وما عيبها يا رجل؟ إنها مجنونة يا سيدي، وهذا صاحبها. بكم تبيعها يا صاحبها؟ بما شئت يا سيدي، فأنا أريد أن أتخلص منها. 7 دنانير تكفي؟ بل تزيد يا سيدي، ولو أردتها بأقل من ذلك لدفعتها إليك. فاشتريتها وجئت بها إلى منزلي، فلما كان الليل وقد مضى بعضه رأيتها قد توضأت واستقبلت القبلة تصلي، فسمعتها تختنق بالدموع وتقول: إلهي، بحبك لي إلا ما رحمتني. فتحققت من جنونها وقلت: يا جارية، لا تقولي هكذا، ولكن قولي بحبي لك. فقالت: إليك عني، فوحق حقه لو لم يحبني ما أنامك وأقامني. ثم سقطت على وجهها وجعلت تقول: الكرب مجتمع والقلب محترق والصبر مفترق والدمع مستبق، كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق. يا ربي، إن كان شيء فيه لي فرج فمن علي به ما دام بي رمق. اللهم بما علمت ألا يكون شيء إلا بمشيئتك، ولا يشفع شافع إليك إلا بإذنك، فكم من قبيح قد سترته، وكم من بلاء قد صرفته، وكم من عثرة قد أقلتها. أستر بجميل سترك فضائحنا، وواري بجزيل عفوك مخازينا وقبائحنا يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب